لله من أربع من الجنة وفتحوا له بابا إلى الجنة ويوزع عليه قبره رجب صبر فيما أمروا به تعالوا وإيمانه أمره انتهى التجار ورجع. قال صلى الله عليه وسلم لصحابتي من هذا المسجد عن المشبعون بحق العزاء رجل بن صغير مسلم حزم اسلام كان اعرض عن المسجد. الحق. ذلك وقد اخذنا بما لديه خبرات ثم اتبع السفن إذا طلعت عليهم الشمس دخلوا في السراديب، دخلوا في البيوت، وإلا تحرقهم الشمس. قال بعدها ثم ننجي الذين اتقوا. هذا الفتنة فتح الله تسوي بغايا الحمد لله مين موجودة عند الأمة غير الموجودة لأن الله خلق الحبب بجانب ثم على نفسه ولا كوكب يظن ويكتمر ويكتمر ويكتمر ويكتمر ويكتمر أخر على نفسه من الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفية. يقول عز وجل حتى إذا جعله نارا حتى إذا جعل ذو قرنين اللي بين السدين حديدا آتوني زبر الحديد قطع الحديد ثم نفخ عليه حتى جعله نارا كله قال اتوني عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه. هذا كلام رب العالمين. فما استطاعوا له نفسا قال ذو القرنين هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي لا يظهر بهم الضيان جعله دكا ثم خرج عليه وكان وعد ربي وعرضنا جهنم يوم الذين كانت عينهم يخبرون انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب. اذا عمي قلبك نعوذ بالله صرت من الحلم صرت من الحلم يحلم صرت شيطانا انسيا يشبه الشيطان الرجل. وفما دين الله وجوعا ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذر ما حتى يمتحمد عليه الصلاه ان الله على نبيه الله يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ذات يوم وما عند من سلم يا اخر الليل دخلت تقول رضي الله عنها زوجاته التي تزوجها بعد موت زوجها من سلم وعمرها بين 60 و70 وكانت من اشراف قريش وكانت من امهات المسلمين. دخل علي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في اخر الليل وهو يقول لا اله الا الله خير من عرب من شر الخلق. العرب هم المعنيون فهم المخاطرون فالقران نزل بذواتهم والرسول منهم بلسان عربي منهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم جلس في مكة صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أرسله الله 13 سنة وهو يدعو إلى كلمة يقول لا إله إلا الله يقول كلمة تدين لكم بها العرب فتنبئكم بها فنفروا كما ينفر الحمير وانطلق الملأ منهم الملأ هم البلاء من أول الدنيا إلى آخرها إلى آخرها وهم لسه أهل الدرة والملأ. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم اصبروا على عبادة الأصنام على عبادة الأشجار على عبادة الأحجار إن هذا لشيء وراء ما سمعنا بهذا في المدة الآخرة وهذا لذكر. يقول عز وجل يقول الذي خلقهم ويتحدى أم عندهم خزائن رب العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض فالأرض وغير السماوات جند ما هنالك مهزوم من الأحزان كذبت في حياتي والآن تعرف عن فتح اليوم من رجل يأجوج ويأجوج هكذا حلق قصة الثابة طيب المحارب فتح اليوم من رجل يأجوج ويأجوج حلق قصة الثابة كان من النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه من المسلم وشرب عن المسلمين عن السنة والجماعة مورد الذي يعونون الذي يعونون صفات الله ليس هو نحن السنة والجماعة في هذا الباب كل واحد يعون صفات الله ليس من أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته أن له سمعا وأن له بصرا وأن له يدي وأن له قدمي وأنه يتكلم إذا شاء وأن القرآن كلامه وأنه يتكلم في آخر الليلة كما جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه رسوله هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأتوب عليه فيقول عز وجل لآدم أنه خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأجب له عليه من غير تحريف من غير تكييف من غير تسميع من شبع الله بحقه ومن عطل الله عن صفاته ليس كمن بيت غيره فهو سميع بصير في اخر ايه رد على طائفتين من اهل البدع والضلال الجميع والمجرمين وجاء ربك وما لك ستنصر يجيء حقيقه يوم القيامه واسم المشرق واسم المغرب واسم جزيرة العرب وما من دخل من فعل عدن يسوق الناس وهم أحياء إلى المحشر يسوق الناس إلى الشعر يريد معهم حي باتوا وتقيل معهم حي قال خروجي يا جوج ماني هذه خمسة هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا كان يوم القيامه يقول الله يا ادم بفوز تشيع الخلائق ويسمع ادم ويقول لبيك يا ربي ويقول يا ادم ويقول يا ادم الكارثه يقول آخر بعد النار من أمته في ذريته فيقول يا رب منك فيقول من كل ألف بالطبيعة وتسعة ومدحون في النار واحد وللصحابة حيث أن مواعظه تؤثر فيهم حيث أن الله ملا قلوبهم بالإيمان قالوا يا رسول الله من منا هذا الواحد قال صلى الله عليه وسلم انكم او ان مثلكم كمثل الشعرة السوداء في الشعر الابيض او في الشعرة البيضاء في جيب الشعر الاسود انكم بين امتين لا كان تأذي شيء من ذاك الطرفات إنكم بين يأجوج ومأجوج أمة أو أمتين من مصرية أحد أولاد نوح الثلاثة يخرجون على الناس في آخر الزمان جاء في الحديث الصحيح ويمرون على بحيرة صمرية فيشربها أولهم ويمشي عليها آخرهم خفا يقولون قد كان في هذه المدينة ويشاركون الناس ويضيقون عليهم ويقاطعونهم أرزاقهم ويقتلون وينهبون ويهجرون إن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد نزوله من السماء يدعو ربه والمؤمنون عليهم ويرسل الله عليهم النفس في رقابهم فيموتون موتة رعب ثم يدعى عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه يسلم الأرض منهم ويعزل منهم ويرسل الله مطرا إنكم نذهب هذا الحديث أنه أنتم سهاما من السماء ونفضل عليهم وحضرة من الدماء ويقولون طعامنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء تركنا بعضهم يومئذ يقول هؤلاء القوم الذين طلبوا منذ قرنين قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يعدون عليهم بين السدين فيقتلون ويسجدوا الأموال ويهجرون لأن نجعل لك خرجا فلا أن تجعل بيننا وبينهم خير من خرجك فأعينك بكل أعينهم نجعل بينك وبينهم صحيح خروج الدجال الذي قال صلى الله عليه وسلم يومة الإجابة مولك الله استعيذ بالله في دبر كل صلاة من أربع أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وسمعتم نعيم القبر وعذاب ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم خارج ما أحلى الباء أموت الصحابة دفع على ركبتيه صلى الله عليه وسلم جعل ينفث بعود من صلاب القبر قال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر ثم قال صلى الله عليه وسلم القبر إما بورة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار الحديث الآخر أن سرعته في الأرض كسرعة الغيث في الأرض في الحال في الأرض وأنه ما من أرض لا يدخلها إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلها وأن بيت النجوم بيت الدجال نجوم تدخل المدينة فيظهر جفاف فيحدث إليكم هناك فلا ملاك فيمر على القبيلة فيرفع عليه قلنا ربكم ويصدقه فيصبحون رافيا غدا من العين دارة عليهم أرزاقهم معافون في أجسامهم ويمر على القبيلة الأخرى فيقول أنا ربكم فيكذبونه ويصدرونه ويقولون أنت الأعور الدجال الذي حذرنا سرطان منه فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم من أموالهم شيء ومن فتنة المسيح إن يأمر السماء وتمطر ويوم الأرض وتمطر اثنان ويملأ الأرض فسادا وجورا وكفرا ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نار حبيبة في دمشق نار حبيبة في شرق دمشق الذي عمرت لها سبعمائة سنة انزل عليها عيسى بن مريم الذي رفعه الله إليه الله خلق آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هل ذكرت أن كنت من العالمين في آخر سورة صالحة خلق حواء من الآيات من أيصر خلق حواء من جبع حواء زوجته من ذكر بلا أنثى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اضرب الناس كلهم منهم مكافئ وضعهم مفاجئهم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا آدم خلق من آدم وجعل من آدم خلق حواء وبث من آدم حواء رجالا كبيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به ينزل عيسى بن مريم الذي خلقه الله من أنثى لا ذكر وانزل في كتاب مريم ورفعه الله إليه ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج أن الذي إلى السماء الثانية والذي إلى السماء الدنيا وجد فيها رجل فقال من هذا أجلي قال هذا أبوك آدم فوسلم عليه ناظر صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال الله مرحبا النبي الصالح الابن الصالح ما قد جاء الله عليه وسلم رآه وثبت عن يمينه فبشر وثبت عن شماله بشر قال يا جبريل ما لي أراه إذا ثبت عن آدم عن يمينه ثبت وإذا ثبت عن شماله بشر قال إذا ثبت عن يمين فرآه جنة مرتبية في بلد وإذا ثبت عن الشمال فرآه النار مرتبية في بلد صلى الله عليه وسلم في الله الجميع والسماء الثاني أجلتم يا رجلين وثمان هذان يا سنين قال هذان يا ابن الأرخال يحيى أبو زكريا وعيسى بن مريم إذا وسلم عليه قال صلى الله عليه وسلم وسلم قال له مرحبا بالنبي الصالح رسول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا حكما قسطا يحكم بشريعة محمد لا يحكم بالإنجيل لأن شريعة محمد نسخت الإنجيل. يقول صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب الذي يزعم اليهود والنصارى ومن شابههم أنه صلب عليه. يقول عز وجل في آخر سورة النساء وما قتلوه وما صلبوا ولا كتب على وإن الذين اختلفوا فيه الذي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه كان الله عزيزا حكيما. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا يوشك يذكر الصليب يذم اليهود والنصارى من شابه من انصر بعده فيذكر الخنزير وليستحب اعداء الله يذم اليهود والنصارى من شابه ولا يقبل من احد الا اسلام نصر السلام عليكم. لذلك يأمر الله العظيم تخرج بركاتها حينما يحكم على ظهر هذا العجل تخرج بركاته. يقول عز وجل قبل ان الناس كلهم فلا تفسدوا في الارض بعد الاسلام. كل واحد يجري كل واحد يتوسل في القبور وغيرها مجرم كل واحد ارتكب الجرائم من الزنا او اللواط او شرب الخمر او نفسه رحى الله الارض وارسال الرسل من ذلك الذي يخالف هو مجرم ما يقبل عيسى عليه الصلاه والسلام من احد عند اسلام الاخر الا اسلام الاخر يوشك أن ينزل فيكم في عيسى بن مريم حكما قسطا لأن له الدنيا عدلا يخرج الأرض بركاتها. جاء الحديث إن جماعة يأكلون الحبة من الرمان ويأكلون حبها ثم يستبرون بقحبها من الرمان وإن الشاة من الغنم حليب يكفي الجماعة من الناس وإن الخاطر أو الخيفة تكفي فئام من الناس حين حزن بالعدل قطع الأجواء باب الذين كفروا ومن عدله عليه الصلاة والسلام أنه يدرك الدجال الذي عاش في الأرض وسادا وأمر بعبادته وادعى أنه رب العالمين يدرك عيسى بن مريم عند باب العراق فيأكله وإذا رأى الدجال عيسى بن مريم باب كما يدرك الحكم الحظيمة فيأكله خروج الدجال نزول عيسى بن مريم الدخان فارزق بها مجال السماء من دخان مبين تغشى الناس هذا عذاب أليم كتمان دخان تغضع الروح للسجر فبا نخشى عنه العذاب إنا خروج الدابة قول عز وجل وإذا وقع القول عليهم أرض يوم القيامة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قراءتان وسورتان سبعيتان تكلمهم تقول يا مؤمن يا كافر يا مؤمن يا منافق يا مؤمن يا فاجر لا ما يمكن تغير على هذا أو تكرمهم تسمهم تسم المؤمن رسمة سوداء والآخرين رسمة سوداء تسم المؤمن رسمة بيضاء والآخرين رسمة سوداء هذه الدافع تجعل الناس تكلمهم أجل الناس وقع القول عليهم قرب يوم القيامة وقلنا لهم كافة من أرض الحديد أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون إلينا تحدثون غير ذلك فالله أعلم. العاشرة شروط الساعة: طلوع الشمس من مغربها حسن المشرق وحسن المغرب وحسن جزيرة العرب، فنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تسوق الناس إلى الشام، تسوق الناس إلى يحشرون يوم القيامة، خروج ياجوج وماجوج، الدخان، الدجال، نزول عيسى بن مريم، الدابة، نزول عيسى بن مريم. قل عز وجل في نص القرآن: ولذلك عاب علينا عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله إذا وجدوا ليتدبروا فيه. ألم يعني الذين آمنوا أن أمري بس جزء قليل من هذا العالم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم ذلك. طلوع الشمس من مغربها قول عز وجل: هل ينظر في آخر سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال علماء السنة والجماعة: فرقة من أثناء 73 فرقة من غير محمد 72 في النار. قال علماء السنة والجماعة: الفرقة المادية هي طلوع الشمس من مغربها. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس إذا غربت تذهب وتسجد لربها تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن لها كذلك روح حتى تخرج عن نفسها ثم تستأذن فيؤذن لها ثم تستأذن فيؤذن لها ثم ينشق أن تستأذن فلا يؤذن لها. قل عز وجل: ومن آياته دل على وحدانية الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يقول رسول الهدى: فيوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها ثم تستأذن فلا يؤذن لها ثم تستأذن فلا يؤذن لها فتطيب. تقول: يا ربي لا يمكنني أن أخرج عن الناس من المشي. فيقول الله لها: اطلعي من حيث غربت فتطلع من المغرب. حين تطلع من المغرب يؤمن الناس كلهم لكن ما يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمان أن تكون آمنت من قبل أو كذبت إيمانها. يطلعون نجبت هذه الدنيا ما يقرأ الله الخبر إما روت من رياض جنة أخرج رحمه. السؤال الثاني: كل واحد من كل أبد السؤال أربع رابع نجبت وين لا سوي أصحاب المال وأصحاب الجنة السؤال الثاني: إن تبعثون من قبولكم يخرجون من الأجداد من القبول أنهم جراد منتفر ومسعين يلتاعي عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول عز وجل في أول سورة الصافات ويقول في سورة الحجر يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام وربك يا محمد حلف بذاته المقدسة بأشرف مخلوقاته وهو محمد صلى الله عليه وسلم وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. في هذا الحديث الصحيح لا تزال قدم ابن آدم في روايات تزول قدم ابن آدم إلا وتيسر عنه. هذا السؤال الثاني عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى. فإذا الشباب على كثير فركبهم مثل الحمار وساقهم للبغايا المحرمات المسكرات وقفوهم إنهم مسؤولون. وربك أن نسألنا أجمعين عما لا تزال قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حفاة عراة غرلة حتى يسأل عنه. عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين كسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمله وما لك سنة أولها في القبر والأخير حين تبعثون. أفلا يعلم الإنسان إذا غير ما تقول وحسن ما تقول إن ربك الله الله يا مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم العنان وآخر ما تفقدون من دينكم من يخلي من يسمي عيسو إما دائما ولا يصدق ولا يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول في الحديث الآخر بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. الذي قلت لك علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث اتفق عليه يعني رواه الإمام البخاري رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على البردين دخل الجنة من حافظ على البردين في جماعة دخل الجنة على مشكل الحر البردين من حافظ على البردين دخل الجنة ثلاث العصر في جماعة وثلاث حلم في إذا حافظ على شيئا فإن حافظ على هذا تركيه صلى الله عليه وسلم من حافظ على الفرسين دخل الجنة مرتبة. وربما بعض السامعين ما صلى الفجر إلا بعد طلوع الشمس سنعزيه لكن يبقى الله مصيبتك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والعاجز ما نتبع نفسه وهواها عاجز عدوك شيطانك غالبك نفسك لما غالبك هواك غالبك الدنيا غالبك. قال الله تعالى ما رجل يصلي بعد طلوع الشمس قال هذا قدار الشيطان عقد على قفا وكل واحد منكم يرقد عقد الشيطان على قفا عقد على قفا وبعده أنما تراه الرسول يصلي بعد من حافظ على الفرسين من حافظ على الفرسين